وعليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سؤال يقول: أختم في بداية الالتزام، تريد أن تحضر دروس العلم ولكن أخاها لا يذهب إلى هذه الأماكن، فهي تذهب مع صاحب أخيها الملتزم، فهل يجوز لها ذلك، علما بأن هذه الأخت أكبر من صاحب أخيها بخمس سنوات؟ هذا مما لا يحل ولا يجوز أبدا، وسيؤدي إلى الفتنة حتما مهما كان الفارق في السن. وأنا أنصح هذه الأخت إن أرادت أن يبارك لها في علمها وألا تصرف عن الالتزام أن تمتنع عن هذا الأمر فورا، وليست في حاجة إلى من يصطحبها إلى المساجد، هذا ليس سفرا بحيث يحتاج إلى رفقة، وحتى لو احتاج إلى رفقة فلا بد من المحرم، لا بد من المحرم. فعليها إما أن تخرج بمفردها، أو أن تستمع إلى الأشرطة، أو أن تحضر مجالس الأخوات، لكن أن تذهب مع صديق أخيها فإن هذا سيؤدي إلى الفتنة حتما، إلا أن يشاء الله شيئا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز وضع ملابس الطفل التي تبول فيها ومبللة من البول مع باقي الملابس في الغسالة الأوتوماتيك، مع العلم أنها تغسل مرتين مع طرد مياه الغسيل في كل مرة، وتشطف سبع مرات، كذلك هل باقي الملابس تكون طاهرة؟ نعم، الطهارة أن يغسل الثوب أو محل النجاسة بالماء حتى يزول أثر النجاسة، ولا شك أن الغسل بهذه الغسالات يؤدي إلى إزالة النجاسات. فإياك والوسوسة. امرأة كانت حاملا وأفطرت في شهر رمضان 21 يوما، وجاء عليها رمضان التالي دون أن تقضي هذه الأيام، فهل عليها القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟ هذه المرأة عليها القضاء فقط، لأنها كانت حاملا والظاهر أنها ولدت بعد ذلك، والمرضع لها رخصة في عدم الصيام، كما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. كذلك إذا افترضنا أنها تركت صيام هذه الأيام بغير عذر شرعي حتى دخل رمضان الذي يليه، فإن جمهور العلماء أوجب عليها في هذه الحالة أو على من فعل ذلك من الرجال والنساء أن يقضي هذه الأيام، وأن يطعم مع ذلك ما كان كل يوم مسكينا. وأبى هذا أبو حنيفة رحمه الله وأهل الظاهر، ومذهب أبي حنيفة هو الصواب، قالوا إنها إن أخرت قضاء هذه الأيام حتى دخل رمضان التالي كانت عاصية لله عز وجل، فعليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن تستغفره وأن تقضي هذه الأيام، ولا يجب عليها أن تطعم ما كان كل يوم مسكينا. وإلزامها بإطعام مسكين عن كل يوم هذا من باب الغرامات المالية وهذا لا يجوز إلا بالنص أو الإجماع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك أخرج ابن ماجة عن حنيفة الرقاشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإلزامها بهذا الإطعام لم يأتي به دليل من النص أو الإجماع. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من رضع من زوجته لفترة أو لأكثر من 5 رضعات؟ إيه الحكم؟ هل تحرم عليه زوجته؟ لا تحرم عليه وإن رضع منها 1000 رضعة، لا تحرم عليه. وهذا مذهب عامة أهل العلم كما ذكرت في المرة السابقة، والدليل عليه ما ثبت عند الترمذي بإسناد على شرط الشيخين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، يعني في زمان الرضاع في زمان الثدي وكان قبل الفطام. كذلك أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرن من إخوانكن. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال من هذا؟ قلت هو أخي من الرضاعة. فقال عليه الصلاة والسلام انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. وأخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وهذا الحديث وإن كان صحح البعض وقفه إلا أن الدارقطني قال تفرد به الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استئجار الأرحام؟ هذا أمر محرم، وهو من الأمور الوافدة علينا من عالم الغرب، حتى وإن كان أباحه بعض من لا خلاق لهم، فإن الفتوى قد صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية بأن استئجار الأرحام محرم. والإنسان لا يعجب إن وجد في الغد بنكا لبيع المني كما يحدث في عالم الغرب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس إلا أولئك. فهذه الأمة ستتبع أو ستسلك مسلك اليهود والنصارى والعياذ بالله، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بوجود طائفة الحق التي لا تغيب من الأرض أبدا حتى يرسل الله عز وجل الريح الطيبة التي تأخذهم من تحت آباطهم فتقبض أرواحهم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أمي مريضة وتركت من المال مبلغ 10,000 جنيه ولي أخ مأسور، نسأل الله أن يفك أسره، والطبيب يقول إنها في سكرات الموت ولها في الشغل مكافأة، فهل يجوز أن آخذ هذه المكافأة لأخي علما بأن لي 3 أخوات وأخي لن يجد أحدا بعد وفاة أمي يعوله ومعي توكيد بأخذ المكافأة، فهل يجوز أخذها لأخي وهي تكتب وصية لأخي بأن يأخذ 10,000؟ أرجو الرد ضرورة أو للضرورة. أقول لا يجوز لهذه السائلة أن تفعل ما ذكرته، لا يجوز أن تحتجز مكافأة أمها للإنفاق على أخيها حتى وإن لم يجد عائلا، فقد حل له أن يأخذ من مال الزكاة وهذه المكافأة لابد وأن توزع إرثا إلا أن يوافق باقي إخوتها على أن يخصص هذا المال للإنفاق على أخيها المأسور. وأما أن تكتب أمها وصية وهي في سكرات الموت لابنها المأسور فهذا باطل من وجهين. أولا هي في سكرات الموت، وحكم ما قبل الموت عند الاحتضار كحكم الموت سواء بسواء. كذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه عن جماعة من الصحابة، حتى أن بعض أهل العلم عدوه من قبيل المتواتر، فروى أبو داود عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا الحديث مبين لكتاب الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم بعد ذلك فرض الله عز وجل للوالدين ولبعض الأقربين فرضا محددا، نصيبا محددا في تركة المتوفى. فبقي الأقارب من غير الورثة هم الذين يصلح للعبد أن يوصي لهم أو أن يوصي للأجانب من الناس، أما الأقارب أما الورثة فقد فرض الله عز وجل لهم نصيبا مفروضا فلا وصية لوارث. وهذا الحديث أيضا من قبيل المتواتر، لأن بعض المعاصرين للأسف الشديد قال: هذا خبر الآحاد، وخبر الآحاد لا يخصص القرآن. والجواب أنه مبين للقرآن، مبين للقرآن. ثانيا، أخبار الآحاد يجوز أن يخصص بها القرآن. ثالثا، هذا ليس خبر آحاد وإنما هو من قبيل المتواتر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخت متزوجة من زوج يترك الصلاة ويسب الدين، أعوذ بالله، ويسب الله عز وجل قاتله الله، ويضربني ضربا مبرحا، وبيننا ولد، وكذلك لا يستبرئ هذا الزوج من البول، ومن شدة الضرب ذهبت إلى المستشفى وقد ترك الضرب في جسدي عاهة مستديمة، وجزاكم الله خيرا. طبعا لم تسأل، ولكنني أقول لها: لا يحل لك أن تعاشري هذا الرجل، فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. من سب الله عز وجل أو سب دين الإسلام كان كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. وكذلك فإنه قد أضاف إلى كفره هذا، وليس بعد الكفر ذنب، كفرا آخر وهو تركه للصلاة. وبالإضافة إلى كفران العشير، فإنه ليس للرجل أن يضرب امرأته إلا إن خاف نشوزها أو وجدها على فاحشة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في كتابه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقد قال أهل العلم: إن أمكن إصلاح المرأة بالطريقة من الطرق التي تشتمل على الرفق لم يجز للزوج أن يعدل عنها إلى الطريقة الأعنف أو الأشد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالرفق: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وأخرج الإمام مسلم أيضا عن جرير البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وأما الفاحشة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء إلا أن يأتين بفاحشة بينة، فإذا فعل، قال الإمام أحمد رحمه الله: المراد بالفاحشة النشوز، النشوز، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعل فاضربوهن ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تبغوا عليهن سبيلا. فالواجب على هذه المرأة أن تترك هذا الرجل، ويحرم عليها أن تمكنه من نفسها لأنه كافر مرتد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله عليك. يقول السائل: زوجتي غير ملتزمة وكثيرة الخروج من البيت، وأنجبت لي طفلا لا يشبهني ولا يشبهها، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حتى يشبه أحدا من أقاربنا، مما يدعوني للريب منها، للريبة فيها يعني. أعتقد أنه قد مر بنا سؤال نحو هذا، وذكرت الحديث الذي رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسود وهو أبيض وامرأته بيضاء، وهو يعرض حينئذ بأن ينفيه، يعني كأنه يريد، وفي رواية أبي داود: وإني أنكره، كأنه ينكر بنوة هذا الولد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل فيها من أورق؟ فهل فيها من أورق؟ اللي هو المغبر المائل إلى السواد. فقال الرجل: إن فيها لورقة، مش أورق واحد، فيها جمال عدد، إن فيها لورقة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنى أتاها ذلك؟ فأنى أتاها ذلك؟ يعني جت لها الجمال الورق من أين؟ فقال الرجل: عسى أن يكون نزعه عرق، عسى أن يكون نزعه عرق. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ولم يرخص له صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه، في الانتفاء من ابنه هذا. فإياك ومداخل الشيطان، إياك ومداخل الشيطان. لقد رأينا كثيرا امرأة سوداء الشعر، سوداء العينين، وزوجها أسمر، ثم تأتي بولد أشقر، وبالبحث الطويل نجد أن في أجدادها أو في أجداد زوجها من كان على هذه الصفة. هذا أمر واسع، والقوانين الوراثية التي درسناها في علم الأحياء تدل على هذا. وهذا مع وجود الطفرة، هذا مع وجود الطفرة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، يعني حدث الطفرة. طفرة، ما المانع من هذا وهو موجود في الطبيعة، موجود وثابت علميا. فإن كانت امرأتك غير ملتزمة وكثيرة الخروج من البيت، فعليك أن تكون رجلا، عليك أن تكون رجلا، وأن تكون راعيا عليها قيما. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. ولا يحل لامرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، وهذا إجماع للعلماء على أن هذا الأمر محرم. فكن رجلا وامنعها ومرها بالالتزام، فإن فعلت فبها ونعمت، وإن لم تفعل ومع ذلك أنت تشك في سلوكياتها إلى هذه الدرجة فلا تكن ديوسا، وسرحها، خل سبيلها وتزوج امرأة صالحة، لئلا تضيع هذه المرأة عليك دينك، ولئلا تصاب بالشك الدائم، وهذا سينعكس على تربيتك لأولادك. هناك من الناس من يربي أولادا وهو يتشكك في أنهم أبناؤه، وهذا ليس من شريعة الله عز وجل في شيء. فلا تفسد عليك دينك ولا دنياك، إما أن تطيعك هذه المرأة وإما أن تخلي سبيلها. هل يجوز شرب شراب الشعير البرل والبوضة؟ أما شراب الشعير فنعم، إذ أنه خال من الكحول، إلا أن يثبت أنه يصنع من البيرة المشتملة على الكحول لأنها خمر، والخمر لا يجوز الانتفاع بها في أي غرض من الأغراض. يعني إن كان المصنع يصنع الخمر أي البيرة التي تشتمل على الكحول المسكرة، ثم يأخذ يخصص جزءا من هذا الخمر لينتزع منه الكحول ويبيعه على أنه ليس خمرا، فلا يجوز لك في هذه الحالة أن تشتريها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، لا لأنها محرمة في ذاتها. وقد حللنا مشروب الفيروز بأدق طرق التحليل الكيماوي ولم نجد فيها الكحول في الفيروز بالذات. إن شاء الله بإذن الله يعني نحلل البريل أيضا بإذن الله تعالى، لكن الظاهر أنها خالية من الكحول فيجوز للعبد أن يشربها. ما أعرفش حاجة عن البوظة بصراحة، أنا أعلم أن البوظة مسكرة، فإن كانت غير مسكرة لم تتخمر ولم يتولد فيها الكحول جاز. أنا كل ما أعرفه عن البوظة أن كان في محل يبيع البوظة في شارع 26 يوليو قريب من الإسعاف، كنت أجد الرجل العرباجي واقف بيجيب قرعة البوظة يشرب ويسقي الحمار. هل يجوز للأب أن يتزوج حماة ابنه؟ نعم يجوز بالإجماع. أو أن يتزوج الأب أخت زوجة ابنه؟ نعم هذا جائز أيضا بالإجماع، أن يتزوج الرجل وابنه شقيقتين، الابن يتزوج إحداهما والأب يتزوج الأخرى، ولا يوجد دليل يمنع أو مانع يمنع من ذلك، وهو أمر مجمع عليه. هل المعاش من وظيفة بالبنك حرام؟ لا، المعاشات ليست حراما بغض النظر عن نوعية العمل التي كان يعملها من أحيل إلى المعاش، باعتبار أن المعاش هو كفالة أو إعالة من الدولة للرعية لمن وصل منها إلى سن يعني يعجز فيه عن الكسب، وقد قدروه بالستين، سن إيه؟ الستين، فيجوز له أن يأخذ معاشا. المعاش بيستقطع من الراتب أثناء الخدمة، لكنه يصل إلى الميزانية العامة للدولة، ولذلك هو لا يصرف المعاش من البنك، وإنما يصرفه من هيئة التأمين والمعاشات. وأموال الدولة منها ما هو حرام وغالبها حلال، غالب أموال الدولة حلال، من البترول ومن الغاز ومن الرسوم المرور في قناة السويس وما إلى ذلك. والصناعات، رجل لم يتزوج قبل ذلك ولكن الأطباء نصحوا له بأن هناك، يا أخوانا بس اللي يكتب خط واضح عشان ما نضيعش الوقت، نصحوا له بأن هناك مشكلة في الإنجاب، وقد يكون احتمال الإنجاب معدوما عنده، أما الجماع فهو قادر عليه، فهل يصارح خطيبته أم يترك الأمر لقدر الله؟ عليه أن يصارح خطيبته، والأخذ بالأسباب من قدر الله عز وجل، تبارك وتعالى. فما دام الطب قد قرر أن هذا الرجل احتمالات الإنجاب عنده ضعيفة أو تكاد تكون معدومة، لن تستقيم له حياة مع امرأة، لأن المرأة عندها عاطفة غريزية وهي عاطفة الأمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا. فالمرأة بعد سنة وسنتين وثلاث سنوات ستبدأ في الشقاق، وهذا فيه إضرار بالمرأة. ومثل هذا الرجل قد يجد امرأة مثله لا قدرة لها على الإنجاب، فيمكنه أن يتزوجها وأن يسعد معها وأن ترضى بمعاشرته، أو أن يتزوج امرأة أرملة أو مطلقة عندها من الأولاد ولا تحتاج إلى الإنجاب. هل يجوز استلام وتسلم السلعة داخل المسجد دون دفع الثمن؟ لا، هذا من البيع. لو أنك اشتريت من واحد سلعة بثمن مؤجل ولو لبعد ساعة ينعقد هذا البيع أم لا؟ ينعقد هذا البيع. فتسلم السلعة وتأجيل الثمن إلى ما بعد الخروج من المسجد هذا لا يمنع من كونه بيعا، لا يمنع من كونه بيعا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن حزم في المحلى وطوائف من أهل العلم، وأورده الشيخ الألباني أيضا في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا لا رد الله عليك، لا رد الله عليك. فالدعاء على المسلم لا يجوز. ومن هنا ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى أنه محرم، وعامة أهل العلم على أنه مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. والظاهر من أن النهي المعروف المتقرر في الأصول أن النهي يقتضي التحريم، يفيد التحريم، واضح؟ إلا أنهم احتجوا بالإجماع الذي حكاه الحافظ العراقي، حكى الإجماع على أن البيع في المسجد منعقد وأنه لا يجوز نقضه، فاحتجوا بهذا الإجماع على أن النهي في هذا الحديث نهي تنزيه فقط وليس نهي إيه؟ ليس نهي تحريم. كذلك ثبت عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وأن ينشد فيه الشعر، وأن تنشد فيه الضالة، ونهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، ونهى عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة عليه الصلاة والسلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. شخص عندنا في البلد في بلدنا ملتحي، ثم بان لنا أنه على غير منهج السلف ويتكلم في علمائنا مثل الشيخ الألباني وغيره رحمهم الله، فقاطعناه وهجرناه بعد النصيحة وهو لا يرتدع، فنحن نكلم كل من يريد أن يدعوهم ليتركوه، ونكلمه ونبين حاله للناس، فهل كلامنا يعد غيبة وإن كثر أم لا، وماذا نفعل معه؟ أنا لا أدري ما هو مرادك بقولك ليس على منهج السلف. إن كان مخالفا لمنهج السلف في أمر من أمور الاعتقاد فينبغي عليكم أن تنكروا عليه وأن تعرفوه وأن تحذروا منه، فهذا ابتداع. والاعتقادات معتقد أهل السنة لا يحل لأحد أن يخالفه، ولا يسع فيه الخلاف أبدا في المعتقدات في الأمور الاعتقادية. وكذلك لا يحل للعبد أن يتهجم على علماء المسلمين. والعلامة الشيخ الألباني رحمه الله كان من المجددين في هذا العصر بحق، وإن كنا نخالفه في أمور من الفقهيات وفي مسائل من مسائل الإيمان، وبينت في حينه أن الشيخ كأنه دخل عليه كلام المرجئة، لكن ليس معنى هذا أن الشيخ مرجئ، حاشا لله عز وجل أن نتهمه بذلك، بل كان عالما فاضلا مات والناس يحتاجون إلى كتبه، وعاش والناس أيضا يحتاجون إلى كتبه. ورحم الله العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة واسعة، فقد جلس في بيت طالب علم واجتمع إليه أفاضل العلماء، وكان هذا من عادتهم أن يجلسوا إلى الشيخ بين وقت وآخر، وكان صاحب البيت معروفا ببغضه للشيخ الألباني رحمه الله، وكان يطلق فيه لسانه. ف فقال له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ماذا تقول في الشيخ الألماني؟ فقال: يا سماحة الوالد، أقول فيه كذا وكذا وكذا. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما من عالم ولا طالب علم إلا وهو يحتاج إلى كتبه. ائتنا بإرواء الغليل، وجعل الحلقة في دراسة ما تيسر من كتاب إرواء الغليل، وهو سفر عظيم للشيخ الألباني رحمه الله. فالاقتصاد، الاقتصاد والعدل والتوسط. إلا أن بعض أهل البدع الذين خالفونا في هذه المسألة، وهم من الجهال المدلسين الكذابين، نسبوا إلينا أننا نسب الشيخ الألباني. والله عز وجل هو الذي سيحاسب العباد يوم القيامة، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من سب الشيخ الألباني. كيف أفعل هذا وأنا أحتاج إلى كتبه في كل وقت؟ رحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة، فقد جدد منهج السلف في الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحها من ضعيفها. بل طريقتي التي أسلكها الآن في الإجابة على الأسئلة إنما أخذتها من العلامة الشيخ الألباني من المعاصرين، ومن العلامة الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله، وأسأل الله أن يشفيه ويعافيه. وإن كنا نخالفه في طريقته في الإنكار على الآخرين، لكنه من أهل العلم، والتوسط والعدل يقتضي منا ذلك. فإن كان يسب الشيخ الألباني رحمه الله فعليكم أن تنكروا عليه، ولكن إذا حذرتم الناس فلا تحذروهم بإطلاق، وإنما حذروهم من المنكر الذي وقع فيه فقط. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن حيث أن دور التحفيظ قد انتشرت الحمد لله ولها أثر طيب في تعليم القرآن، ولكن البعض قال لا يجوز أخذ الأجرة البتة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. والحديث ذكره الشيخ الألباني برقم 256 في السلسلة الصحيحة. واستدل من قال بجواز أخذ الأجرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما أخذ ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحديث في صحيح البخاري، فرجاء بيان الأمر بيانا شافيا، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. هذه المسألة مما تنازع فيه أهل العلم، فذهب مالك والشافعي والجمهور، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله، إلى جواز أخذ الأجرة على القرآن، وهو رواية في مذهب أحمد. وذهب الإمام أحمد في مشهور مذهبه، وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما، إلى أنه لا يحل أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واحتجوا لذلك بأدلة أشهرها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه، وقد أخذنا له حديثا فيما ذكرت له حديثا في المرة السابقة. في حد فاكر الحديث ده؟ حديث عبد الرحمن بن شبل الذي ذكرته في المرة السابقة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. وبينت أن الحديث حمك الله، وبينت أن الحديث ضعيف الإسناد، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث، لكن الحديث في إسناده رجل قال فيه الإمام البخاري، فيه تميم ابن محمود قال البخاري: وفي حديثه نظر. وهذه كافية لإسقاط الرجل. نعود إلى موضوعنا. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن شبل، أو بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه من الجفاء، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. هذا الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا الرجل رحمه الله تحيرت فيه جدا. عامة أهل الحديث يضعفونه، ومنهم من يحتج بحديثه، قال البخاري وقد احتج بحديثه أحمد وإسحاق، قال الترمذي وقال الخطابي وكان البخاري يثني عليه، وكان البخاري يثني عليه. وكأن هذا هو الذي دفع الشيخ الألباني رحمه الله إلى التوسط فيه، فإنه قال لا ينزل عن مرتبة حديثه، لا ينزل عن مرتبة الحسن، عن مرتبة الحسن. لكن الحديث لبعضه شاهد، لبعض الحديث شاهد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أخرجه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم أقواما أو قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يسألون به الناس. لكن لا يخفاك أن حديث عمران إنما دل على تحريم أخذ الأجرة على قراءة القرآن لا على تعليمه، لأن قراءة القرآن في حد ذاتها قربة من القرب، وأما تعليم القرآن فهو مجهود يبذل. واضح إخواننا الفرق بالاثنين؟ أعيد حديث عمران مرة ثانية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به، يعني إذا قرأته فقرأه حسبة لله، فإن كل حرف من أحرفه يثاب عليه العبد. قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يسألون به الناس. يبقى الحديث ده فيه دلالة؟ ها؟ لا دلالة فيه. طيب، وأخرج ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى احنا ذكرنا حديث عبد الرحمن بن شب ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه انما هو شاهد لبعض حديث عبد الرحمن بن شب. واخرج ابن ماجة باسناد صحيح عن ابي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فاهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذته أخذت قوسا من نار. قال فرددته، إن أخذته أخذت قوسا من نار، قال فرددته. وعند ابن ماجة أيضا والترمذي على ما أذكر نفس المعنى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. يبقى هذه حجة من حرم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأما الذين أجازوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهم الجمهور فإنهم احتجوا بما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل اللبيغ الذي رقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب على شاء، يعني مجموعة من الخراف، فأنكر عليه أصحابه وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه قد أخذ على كتاب الله أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واحتج ثانيا بما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لا حاجة لي في النكاح، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، فقال هل معك شيء؟ فقال لا أملك إلا إزاري. فقال عليه الصلاة والسلام إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد. فذهب يلتمس خاتما من حديد فلم يجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، معي سورة كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. المحرمون قالوا إنما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة لمكانته، لأنه كان يحفظ القرآن، لا أنه صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا لها. وهذا خطأ بين، فرواية الإمام المسلم وكذلك رواية أبي داود تدلان على خلاف ذلك. رواية أبي داود صريحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمها 20 آية وهي امرأتك، علمها 20 آية وهي امرأتك. وفي رواية مسلم زوجتكها تعلمها القرآن، على يعني أن على أن تعلمها القرآن، على أن تعلمها القرآن. فواضح أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تعليم القرآن صداقا، يعني في مقابل ثمن، لأن الصداق ده مال بيدفع للإيه؟ للمرأة. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد أجابوا عنه بأن الصحابي رضي الله عنه إنما أخذه أخذ ما أخذ أجرة على الرقية لا على تعليم القرآن. قالوا وتعليم القرآن واجب على كل أحد أن يعلم غيره القرآن. واضح يا جماعة؟ في الحقيقة حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لا دلالة فيه، لأنه إنما نهى عليه الصلاة والسلام عن أخذ الأجرة على قراءة القرآن لا على تعليم القرآن. وحديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تبين لك ما فيه. ولو سلمنا بأن الحديث حسن على قول الشيخ الألباني، ومن العلماء من يحسن حديث ابن عقيل، فالجمع بينه وبين هذين الحديثين حديث ابن عباس وحديث سهل بن سعد كما قال المجد بن تيمية رحمه الله، قال ومن أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أجاب عن حديثي أبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما بأنهما قد تعين عليهما حينئذ أن يحفظ هذين الرجلين القرآن. أبي بن كعب كان يحفظ الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، فتعين عليهما. ليه قال الكلام ده؟ لأن الحديث فيه إشكال. أولا حديث ابن عباس وحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن عباس ده تشريع للأمة قول، وأما حديث أبي بن كعب وحديث عبادة بن الصامت وهما بنفس المعنى فهما واقعة عين، ووقائع الأعيان تدخلها الاحتمالات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الأمة بأسرها القرآن، ومع ذلك كان يقبل الهدية صلوات الله وسلامه عليه، كان يقبل الهدية أم لا؟ وهذه الهدايا كانت تهدى إليه على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك كان حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه مشكلا من هذه الحيثية، وقد أجاب عنه الشافعي ومن وافقه وهم الجمهور بأن أبي بن كعب ربما كان قد حفظ الرجل القرآن بنية خالصة لله عز وجل، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل شيئا من أجره عند الله تبارك وتعالى، لا سيما أن أبيا قد علم أن الرجل قد أهداه القوس، لا لأنها هدية مجردة، ولكن أهداه القوس في مقابل تعليمه للقرآن. واضح يا جماعة؟ لابد من مثل هذه الإجابات، لأن الحديث مشكل، الحديث مشكل ولا يحتج به. وقد يقول قائل لا يقبل الهدية ويقبل الأجر، لا يقبل الهدية ويقبل الأجر، ولا يقاس الأجر على الهدية، لأن الهدية ورد فيها نص والأجر ورد فيه نص، ومن شرط القياس أن تكون المسألة المقيسة مسكوتا عنها، لكن أن تقيس منصوصا على منصوص فهذا باطل وليس من القياس في شيء، بل هو قياس مع النص. فالحاصل أن الذي يظهر لي هو صحة قول الجمهور بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. وقد جمع الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قوله تعالى ولا ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، جمع بجمع حسن، قال من وجد طريقة للتكسب يستغني بها فليجعل تعليم القرآن للغير حسبة لله عز وجل، ومن لم يجد أو شغله كسب العيش عن تعليم القرآن وانصرف عن تعليمه للغير ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ، وإن أخذ بغير مشارطة لكان حسنا، باعتبار ما ثبت عند البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى عمر مالا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله تصدق به على من هو أحوج إليه مني، فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر إذا أتاك من هذا المال شيء بغير مسألة أو استشراف أو إشراف نفس فخذه، فإن شئت فكل وإن شئت فأطعمه غيرك، فإن شئت فكل وإن شئت فأطعمه غيرك. ما إحنا دلوقتي هنفتح بقى في مسألة أخذ الأجر على القرب. الأخ بيسأل عن الإمام الذي يصلي بالناس، هل يجوز أن يأخذ أجرا على هذا؟ يجوز له أن يأخذ أجرا على حبس الوقت في هذا المسجد، فالعبد وإن كان يسن له أو يجب عليه أن يؤدي الصلوات المفروضة في جماعة، لكن لا يجب عليه ولا شك أن يؤديها في مسجد بعينه، هذا لا يجب عليه أن يؤدي الجماعة في مسجد بعينه، ولذلك أجاز الجمهور له أن يأخذ الأجرة، قالوا فإنها أجرة على حبس الوقت في مكان معين. ممكن إنسان واحد زي مثلا إمام المسجد هنا هذا من شبرة، ممكن يصلي الجماعة في المسجد المجاور له، فكون هو يخرج ويتكبد المشاق ويأتي إلى هنا ويربط نفسه بمواعيد الصلاة. شوف إحنا مثلا في الدرس قاعدين، هو قد يكون لا غرض له في حضور الدرس وهو ينتظر، وهذا حبس للوقت، فكانت الأجرة في مقابل ذلك. وكذلك الأذان نفس الشيء. ظهر في منطقة المعادي من يتكلم في أمر الدعوة، ومن كلامه أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر من غير سفر أو خوف. مش السؤال ده ألم عليه شكم ضغم مرة الماضية؟ ها؟ نعم قال إن أنا هكمل؟ لما نسأل على الإبواب. ها. ها. طيب. أقدم سؤال فضيلة الشيخ أحمد عرابي، فإنه سأل عن حكم الإبراد بالصلاة، والإبراد يتعلق بصلاة الظهر على وجه الخصوص إذا اشتد الحر، ومعلوم أن الصلاة في أوائل الأوقات، أنت شوف باب المواقيت أو كتاب المواقيت له ثلاثة محاور، ثلاث محاور. المحور الأول تعيين بدايات ونهايات اوقات الصلوات. وده العمدة فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول جاءه في اوائل الاوقات، وفي اليوم التالي جاءه في اواخر الاوقات، وقال ما بين الوقتين ايه وقت. والحديث اخرجه احمد وابو داود واخرجه الترمذي ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. واضح يا جماعة؟ ستجد اشكالات، الاشكالات دي تحل بحديثين، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم وحديث ابي قتادة في صحيح مسلم. حديث ابي قتادة فيما يتعلق بصلاة العشاء، هل هي الى منتصف الليل ام كما هو قول الشافعي واهل الظاهر، ام تمتد الى صلاة الفجر كما هو قول ابي حنيفة والجمهور، والصواب في ذلك مذهب الشافعي. واما حديث عبد الله بن عمرو فهو حديث يبين ان الاوقات الصلوات ليست متداخلة، ليست متداخلة. خلاص. المحور الثاني في المواقيت اللي هو يمكن ان يقال تستحب الصلوات في اوائل الاوقات، هذا بصورة مطلقة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال قلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها. وفي رواية الحاكم الصلاة في ايه؟ في اول وقتها، واسنادها صحيح. لكن هناك استثناءات، استثناء في صلاة الظهر في شدة الحر وهو ما يعرف بالإبرار، يسن في هذه الحالة تأخير الصلاة لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا استثناء، وثبت نحوه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأردت أن أؤذن للظهر، جزاك الله خير، فقال له صلى الله عليه وسلم أبرد، فأراد أن يؤذن بعد فترة فقال له صلى الله عليه وسلم أبرد، قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول، فقال صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. يبقى الإلابة عن الإبراد. ويسن تأخير الصلاة أيضا صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وأنتم تعرفون الحديث ما لم يشق ذلك على الناس. وأما صلاة الفجر فقد وقع فيها اختلاف، هل الأفضل أن تصلى بغلس أم الأفضل الإسفار؟ والصواب أن الأفضل صلاتها بغلس، لأن هذا كان آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. المحور الثالث الأوقات المكروه فيها الصلاة، وعندك فيها إيه؟ حديثان، حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما في صحيح مسلم. أما عن هذا السؤال نكمله بقى، نقرأ السؤال بأكمله. ظهر في منطقة المعاجم من يتكلم في أمر الدعوة، ومن كلامه أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر من غير سفر أو خوف، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وبناء على ذلك فمن ينتقل من المعاد إلى منطقة، إلى أي منطقة ولو المهندسين أو غيرها، يجمع بين الصلاتين ويؤخر الظهر. ومن قال له هذا لا يجوز يقول عندي دليل في المسألة وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فما دليل منعك أنت؟ فرجاء بيان بطلان ما ذهب إليه هؤلاء، حيث أنه حدثت فتنة بسبب هذه الفتاوى، وهؤلاء يزعمون أنهم يسيرون على الدليل ولا يقبلون كلام أحد مع الدليل، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. طيب، إن كانوا من أهل الدليل بالفعل فسيتبين ذلك. جمع الصلاة بالمدينة ورد في ثلاثة أحاديث عن العبادلة ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففي الصحيحين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 87، الظهر والعصر يبقى دول كام؟ 8، والمغرب والعشاء. ولكن سياق الحديث ورد أتم في رواية عند الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي لفظ من غير خوف ولا سفر، لكن اللفظ الاول هو الارجح، لان ابن عباس قال بالمدينة، فخلاص يبقى ما فيش سفر، يبقى قوله ولا سفر دمبة تحصيل الايه الحاصل، لكن قوله من غير خوف ولا مطر يبقى ده فيه زيادة ايه زيادة حكم. واضح يا جماعة؟ طيب احنا هنمشي مع كل دليل من الادلة دي عشان ما تتلخبطش المسألة في اذهاننا، او نذكر الادلة عموما. الدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الامام الطبراني، ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج امتي، لئلا تحرج امتي اي لئلا تقع في الحرج. والدليل الثالث اخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. خلاص يا اخوانا، تعال نشوف بقى حديث ابن عباس في رواية الصحيحين، ان راوي الحديث عمرو بن دينار هو رواه عن ابي الشعفاء جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عمرو بن دينار فقلت لابي الشعفاء اللي هو روى الحديث عن مين؟ عن ابن عباس، فقلت لابي الشعفاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء، قال وانا اظنه. قد يقول قائل هذا من ظن من التابعي، وظن التابعي لا حجة فيه. طيب خلاص، هيا بنا نذهب الى رواية الامام النسائي رحمه الله، حديث ابن عباس نفسه، ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء. يبقى ده يعني انه جمع صوري ام لا؟ طيب تعالى الحديث ابن مسعود ان النبي عليه السلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند الطبراني في الاوسط والكبير، ثبت عند البخاري واحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. والكلام ده بيقول ابن مسعود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة لغير وقتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، قبل ميقاتها. وقد بينت في اثناء الكلام على الحج، فاكرين دروس المحاضرات اللي هي في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ان ابن مسعود وهذا من رواية لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الساعة الا في هذا اليوم من هذا المكان في هذا الوقت، يعني في هذا اليوم اللي هو يوم ايه؟ يوم جمع، يوم النحر، في هذا المكان اللي هو مزدلفة في الحج، في الحج يعني في ما بيحجش. يبقى اذا اخرج او اخر الفجر عن ميقاتها، يعني كأنه اراد ان يقول ان النبي عليه السلام كان لا يصلي في هذه الساعة لكن يؤخر صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال ابو حنيفة رحمه الله الاسفار بصلاة الفجر افضل من التغليس بها، وقد خالفه في ذلك الجمهور. واضح يا اخوانا؟ ادي ابن مسعود هو بيحكي ان النبي عليه السلام لم يخرج صلاة عن وقتها، ما صلى صلاة لغير ميقاتها الا ايه؟ صلاتين، ذكرهما ابن مسعود. اذا حكاية ابن مسعود التي ورد عند الطبراني يراد بها الجمع الايه؟ الجمع الصوري. تعالى الحديث ابن عمر عند عبد الرزاق الموافق لحديث ابن عباس، اقول اخرج الطبري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما سماه جمعا ام لا؟ سماه جمعا. وابن عباس سماه جمعا، وابن مسعود اخبر انه عليه الصلاة والسلام لم يخرج صلاة عن وقتها، وهذا دليل على ان مراد ابن مسعود بانه عليه السلام جمع بين الصلاتين على ان مراده الجمع الايه؟ الصوري. دي نقطة اولية من جهة الروايات. نمرة اثنين، لم يبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يرد في اي طريق من طرق الحديث كما رأيت وقت هذا الجمع الذي فعله عليه الصلاة والسلام. ده جواب ثاني بقى، جواب الاولاني انتهى، هذا جواب اخر. يبقى احد ثلاث امور، احد ثلاث احتمالات، اما انه عليه الصلاة والسلام جمع جمع تقديم، واما انه جمع جمع تأخير، واما انه جمع جمعا صوريا. ادي ثلاث احتمالات، لابد من احتمال واحد فقط لانها كانت فعلة، كانت فعلة واحدة، لم يرد ما يفيد الايه؟ التكرار. لم يرد ما يفيد التكرار، فهذا الفعل لا عموم له، ده هي فعلة. اما ان هو يكون صلاها جمع تقديم او جمع تأخير، او صلاها ايه؟ جمع بينهما جمعا صوريا. من الجمع بين هذا الحديث واحاديث المواقيت ينبغي ان يحمل الجمع على انه كان جمعا صوريا. يبقى من جهة الرواية اثبتنا هذا، وهذا اثبات اخر، لان النبي عليه السلام قال لجبريل، قال النبي عليه السلام ما بين الوقتين وقت، وقال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا الفعل الذي امامي لا وقت له محدد، فيحتمل انه كان جمع تقديم، ويحتمل انه كان جمع تأخير، ويحتمل انه كان جمعا صوريا. وعند الاحتمال يسقط الاستدلال اصلا، لا سيما وان القول بانه جمع صوري موافق لهذه الاحاديث السابقة، وبه ايضا يجمع بين النصوص، لان الله عز وجل قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولان جبريل عليه السلام قال للنبي عليه السلام ما بين الوقتين وقت، ولانه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه السلام حين نام عن صلاة الصبح وشق ذلك على الناس قال صلى الله عليه وسلم انه ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من اخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فسماه صلى الله عليه وسلم تفريطا، أن يترك العبد الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الإيه؟ الأخرى. إذن هذه النصوص ليجمع بينها وبين حديث ابن عباس ومن وافقه لابد أن يقال إنه جمع صوري. أولا هو جمع من جهة الهيئة، لان الانسان اذا صلى الظهر في اخر وقتها فدخل وقت العصر فقام وكبر وصلى العصر، هذا جمع ام لا؟ جمع من جهة الهيئة، وسمي في الشرع جمعا بدليل ما ثبت عند ابي داود والترمذي من حديث حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ايضا من الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل لكن له شاهد من حديث اخر من حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، الظهر والعصر جميعا فافعلي. يبقى هنا قال ايه؟ جميعا، خلي بالك. ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فكذلك فافعلي. انت واخد بالك؟ يبقى وتصلين الظهر والعصر جميعا وبالمغرب والعشاء وتجمعين بين الصلاتين، يبقى سماه جمعا ام لا؟ عليه الصلاة والسلام سماه جمعا. اليوم يجي واحد زي الامام الخطابي رحمه الله يقول طيب هذا فيه عسر شديد، مراعاة اخر الوقت بحيث الانسان يصلي وبعدين لما يسلم تقام الصلاة الأخرى. طيب ما هو ده لأهل الأعذار، ده لأهل الأعذار. والخطابي يقول إيه بقى؟ ومواقيت الصلاة تخفى على طلاب العلم فضلا عن عامة الناس. وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام الشرع جعل لأوائل وأواخر الأوقات علامات لا تخفى عن عوام الناس فضلا عن أن تخفى على أذكياء الطلبة. تاخدين بالكم؟ العلامات لا يخطئها إنسان. لما يبقى بداية وقت المغرب غروب الشمس، وبداية وقت العشاء اختفاء الشفق الأحمر وتلاقي السماء بيضت، ايه المشكلة في دي؟ بداية وقت الفجر حين طلوع الايه؟ انتشار البياض المستعرض الذي ينتشر في الأفق. بداية وقت الظهر حين الزوال، الزوال يعني ايه؟ لما يحط العصاية كده يعني دي أوقات معروفة لا تخفى على عامة الناس. طيب قالوا ايضا، وده اخر شيء، عمر بن عباس رضي الله تعالى عنه لما قيل له ماذا اراد بذلك، في رواية مسلم جمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء، جمع بالمدينة، بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل له ماذا اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرج امته. في حديث ابن مسعود لما سأل النبي عليه السلام قال لئلا صنعت ذلك لئلا تحرج امتي، اي لئلا يقع الناس في الحرج. يبقى ايه الفايدة؟ ما هو شر الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، يبقى منين يتصور الحرج؟ فالجواب عن ذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقتدون بافعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا دائما يقتدون بافعاله. انت شايف حديث الحديبية، حديث النصر بن مخرمة ومروان بن الحكم عند البخاري واحمد، ان النبي عليه الصلاة والسلام حين امرهم ان ينحروا هديهم وان يحلقوا رؤوسهم لم يتحرك واحد منهم من مكانه. فلما دخل على ام سلمة غاضبة رضي الله تعالى عنها قالت تحب ان يتبعوك فاخرج فلا تكلم احدا حتى تنحر هديك ثم تدعو حلاقك فيحلقك. ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام فنحر الناس وحلقوا حتى كاد بعضهم ان يقتل بعضا من شدة الغم والتدافع والتزاحم على الايه؟ على الحلق. كانت هذه عادة الصحابة رضي الله تعالى عنه. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة، وكان ده امتى؟ في رمضان، فصام وصام الناس معه حتى اذا بلغوا كراع الغميم، وكراع الغميم من ضواحي المدينة من عوالي المدينة، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الصيام. طب ما يفطر؟ لكن انظر بقى الى بقية المقالة، ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت. طول ما انت صايم بيصوموا فالله يموت. فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، وكان ذلك بعد العصر، بعد صلاة العصر، وهو راكب على راحلته، فوضع القدح على راحته حتى رآه الجميع فشرب صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود يقول أبو سعيد وما به حاجة إلى طعام أو شراب عليه الصلاة والسلام، بعد العصر خلاص اليوم راح. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقتدون بفعله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ما أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عن أول وقتها مرتين حتى قبض عليه الصلاة والسلام. والصحابة يقتدون به، فربما أصابهم بالحرج، فلذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن الأمر فيه إيه؟ فسحة. وهذا مماثل تماما للحديث الثابت في صحيح مسلم عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقيل له يا رسول الله، القائل هو عمر، فقال له عمر يا رسول الله لقد فعلت شيئا ما كنت تفعله. ف فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته، اي ليبين الجواز صلوات الله وسلامه عليه. واعلم ان القول بالجمع الصوري هو قول الائمة الاربعة وعامة اهل العلم، ولم يخالف في ذلك الا محمد بن سيرين وربيعة بن عبد الرحمن. ومن اراد من هؤلاء الذين يزعمون انهم يتبعون الدليل ونحن نصدقهم في ذلك ونحسن الظن بهم، من اراد ان يناقش في ذلك فانا على استعداد لان اناقشه في هذا المكان امام هذا الجمع لتحسم هذه المسألة. ثم ان الذين قالوا بجواز الجمع واعتبروه جمعا حقيقيا محمد بن سيرين وربيعة بن عبد الرحمن ومن وافقهم كالقفال وابن المنذر، قالوا شريطة ألا تتخذ عادة أن يفعل ذلك أحيانا إن عثر عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. لكن يقول لك اللي يخرج من المعادن المهندسين، طب وليه من يخرج من عند الأوتوستراد لحد شارع دجلة إيه الفرق؟ أو واحد ساكن في منطقة صخر قريش زي حالاتي خرج من صخر قريش، ايه الضابط؟ ليه تقول من منطقة الى منطقة؟ ما تقول من شارع الى شارع. او من خرج من بيته، هذا كلام لم يقله احد من اهل العلم، وبالتالي فان قائل هذه المقالة لا سلف له فيما قال، وهذا لا شك ينبغي ان يوقف العبد ان كان عالما بقواعد الشرع. طيب نصلي العشاء ان شاء الله بعد كده ربنا يحبنا. فضل 10 دقائق على الساعة ونص نخلص العشر. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجاء منكم ألا تمنعوا النساء اللاتي لديهن أطفال من عدم الإتيان بالمسجد، وذلك للآتي: إنا لله وإنا إليه راجعون. قد نمنع نحن جميعا من الأتيان إلى المسجد، ولله الأمر يفعل ما يشاء. ما تعرفين إن خيشة بيروح الرحلة السنوية بتاعتي يجي محمد للأوامر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد اشتريت شرائط المحاضرات السابقة الخاصة بالفتاوى، وسمعت بها رأيك في حكم التصوير الفوتوغرافي، وقد رد وضحتم رأي العلماء فيه بين قائل بالتحريم وقائل بالحل. أنا رجحت طبعا قولي بالإيه؟ بالتحريم، وأن رأي فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن التصوير الفوتوغرافي حلال. خلي بالك الكلام ده بتاع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موجود في كتابه الشرح الممتع. فأرسلت إليك هذه الرسالة التي من كتاب فتاوى العقيدة صفحة 693-694 للشيخ ابن عثيمين، وهذه طبعة مكتبة السنة. وهذه الرسالة رد من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أحد المشايخ بخصوص التصوير الفوتوغرافي، فأرجو قراءتها والتعليق على هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ فلان، حفظه الله تعالى وجعله من عباده الصالحين وأولئه المؤمنين المتقين وحزبه المفلحين، آمين. وبعد، فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة، فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله تعالى أن ينفعني بها. ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي طريقة المثلى للتناصح بين الإخوان، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، والمؤمن مرآة أخيه، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغا كبيرا بما تضمنت من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة، أسأل الله أن يتقبلها وأن يكتب لكم مثلها. وما أشرتم إليه حفظكم الله من تكرار جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة، فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة، لم أبح اتخاذ الصورة، والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه كالتبعية والرخصة وإثبات الحقائق ونحوها. وأما اتخاذ الصورة للتعظيم أو للذكر أو للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فإني لا أبيح ذلك، سواء كان تمثالا أو رقما، وسواء كان مركوما باليد أو بالآلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وما زلت أفتي بذلك، وآمر من عنده صور للذكر بإتلافها، وأشدد كثيرا إذا كانت الصورة صورة ميت. وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالا أي مجسما أو كان باليد. أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل. وإن التقطت، خلي بالك، محرما تحريم الإيه؟ الوسائل. وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة أو لا بأس فلا بأس بذلك. هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة، فإن كان صوابا فمن الله وهو المان به، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري، وأسأل الله أن يعفو عني منه وأن يهديني إلى الصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أنا قرأتها، لكن يمكن أن يقال إن كانت الصورة الفوتوغرافية مباحة فإن الشيخ رحمه الله جعلها محرمة تحريم وسيلة إن كانت لتصوير صور متخذة للذكرى، فما الدليل على أن اتخاذ الصور للذكرى حرام؟ لكن الشيخ قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، مش كده؟ احتج بهذا الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، وقال لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فإنها صورة. خلاص، ما دمنا قلنا إنها صورة يشملها هذا العموم فينبغي أن تكون محرمة. إن قلنا لا، ليست هذه الصورة بل هي حبس للظل كما يقول البعض من المعاصرين، إنما هي حبس للظل ولا تحريم فيها، يبقى خلاص، يبقى هذه ينبغي أن يكون مأذونا فيها، لأن ما لا يوجد دليل على أن اتخاذ الصورة المباحة بالذكرى حرام. لكن على كل حال راجع كتاب الشرح الممتع للشيخ اللي هي في كتاب اللباس. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ذهبت لأرى أختا رؤية شرعية، وهي تعيش الآن مع زوج أختها وأختها في بيت واحد، ففوجئت بأن الأخت تنكشف على زوج أختها بدون نقاب. وعندما سألت عن ذلك قال لي زوج أختها إنه تولى رعايتها وهي صغيرة بعد وفاة أبيها وتزويج أمها برجل آخر. وعندما كبرت هذه الأخت رضعت من أختها وهي بالغة، فهل هذا الرضاع يجعل زوج أختها محرما أبديا لها؟ الجواب إيه؟ لا يجعله محرما أبديا لها، لا يجعله محرما، لا، لأن النبي عليه السلام كما بينت سابقا قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. والحديث عند الترمذي بإسناد على شرط الشيخين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هل يجوز للطفل سن 9 سنوات أن يمكث وسط النساء؟ وما السن الذي يحرم جلوسه معهم؟ السن الذي يحرم فيه الجلوس هو سن البلوغ، أن يبلغ الطفل، أن يحتلم أو أن ينبت شعر عانته الشعر الخشن، أو أن يبلغ 15 سنة على قول طائفة من أهل العلم. هذه السن التي يحرم فيها. كذلك لا ينبغي للمرأة أن تكشف أكثر من الوجه والكفين أمام الصبي المميز الذي يعرف تكسر النساء ويعرف الجميلة من القبيحة وما إلى ذلك. هناك من الأطفال بغير يعني تقدير بسن معين، بغير تقدير بسن معين، لأن الله عز وجل قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فجعل بعضهم هذا خصوصا يستثنى من عموم الأطفال، وقال بعضهم أبدا. قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء خرج مخرج الغالب، فلا عموم له، فيجوز للأطفال عموما أن أو يجوز للمرأة أن تجلس أمام الأطفال ما لم يبلغوا مظهرة لما لا يحل أن تظهره أمام الأجانب، يعني أن تجلس في ثياب مهنتها. واضح يا أخوانا؟ والذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير أن الطفل أو الصبي المميز إن كان مميزا ويعرف تغنج النساء وتكسرهن في الكلام وفي المشي وحسنهن من قبحهن أنه ينبغي على المرأة أن لا تظهر أمامه أكثر من الوجه والكفين. يبقى بعضهم جعل هذا قيدا والبعض الآخر قال أبدا ليس بقيد وإنما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحبك الله الذي أحبتني فيه. امرأة حامل في شهر ونصف ثم سقط الحمل واستمر الدم في النزول إلى الآن منذ أسبوعين، فهذا الدم له حكم دم الحائض أم دم الاستحاضة؟ أي هل تصلي أم لا، أم تنقطع عن الصلاة حتى انقطاع الدم؟ وجزاك الله خيرا بارك الله فيه. الذي ذهب إليه الإمام أحمد كما ذكره ابن قدامة في المغني إلى أن المرأة إذا ألقت نطفة أو علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق إنسان فدمها ليس دم نفاس، فبناء على هذا على هذه المرأة أن تصلي وإلا تلتفت إلى هذا الدم وأن تعتبره دم استحاضة. ما حكم المكياج والمساحيق التي توضع على وجه المرأة؟ سبق أن بينت مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي قال: طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. فإذا طيب المرأة عبارة عن إيه؟ ألوان وأصباغ وما إلى ذلك، فهذا لا بأس به ولا شيء فيه. ما رأي الدين في الخطيب الذي عقد زواجه، عقد قرانه، خلاص لم يعد خطيبا، هذا ايه؟ زوج. هل يجوز كشف الشعر والزينة امامه؟ طبعا هذا جائز الا على مذهب ابن القوصي. وامها هل يجوز ان تكشف وجهها امامه؟ نعم يجوز للام في هذه الحالة ان تكشف الوجه ان كانت ترى ان النقاب واجب، يجوز لها في هذه الحالة، لان العقد على البنات مجرد العقد يحرم الأمهات تحريما أبديا، والدخول بالأمهات يحرم البنات، ودي بس فيها استثناء عند بعض أهل العلم، لكن ده مذهب عامة أهل العلم في الجزء الثاني من الكلام. أما الجزء الأول أن العقد على البنات يحرم الأمهات فهذا إجماع. تقدم أخي لخطبة أخت وهو حليق وكانت حجته الوظيفة لأنهم يرفضون اللحية، وسبق أن أخاه قبض عليه بسبب أنهم وجدوا معه كتيبات وأذكار دينية ما شاء الله، وهو يقول إنه سوف يطلق لحياته فيما بعد، ويقول أن ذلك تقصير في إيمانه مع أنه طيب الخلق وعلى استعداد للتقدم في الدين، فماذا أفعل؟ اقبليه وتوكلي على الله، الإنسان الحسن الخلق قريب من الالتزام، لا سيما وانه على الطريق، وتركه او حرقه لحياته انما فعله لعذر، انسان هنا في هذه البلاد اللحية دي يعني دليل دامغ على انه متطرف، الا ان كانت لحية شنود دي حاجة تانية، دي قصة تانية دي، انما المسلم الملتحي يقول لك احنا مكافحة النشاط الديني. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. أنا امرأة حامل في الشهر الخامس، وهذا هو العمل الحمل الثاني، والأول جاء عنده بعض الضمور في حجمه، فذهبت للمركز القومي للبحوث فنصحوني بعمل أشعة معينة تظهر هذا الضمور في الجنين، فهل إذا ثبت بالأشعة أن بالجنين تشوهات فهل يجوز إنزال هذا الجنين بعد الشهر الخامس؟ لا يحل هذا بالإجماع. الجنين إذا أتم في بطن أمه 120 يوما فإنه لا يحل لأمه أن تسقطه بالإجماع إلا في حالة واحدة، إن كان بقاؤه يمثل خطرا حقيقيا على حياة الأم، لأنه عند إتمام هذه المدة في رحم الأم ينفخ فيه الروح. هل لو كان هذا الابن حيا مثلا بمجرد الولادة ارسلته الى التحاليل والاشعة ووجد به تشوها، هل يحل او تشوهات، هل يحل لها ان تقتله؟ نفس الشيء بالضبط، وهذا اجماع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على دعائكم. السؤال الاول: هل على المرأة صلة رحم؟ نعم، النساء شقائق الرجال، والأصل أن الشريعة لازمة للإنس والجن والذكور والإناث والأحرار والعبيد، ولا يستثنى أحد من ذلك إلا بالدليل. ولم يرد ما يفيد أن المرأة بعد زواجها ليس عليها صلة رحم، وقد ثبت في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم كما بينته رواية البخاري في الأدب المفرد، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وحسبك قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالمرأة عليها صلة الرحم، والواجب على زوجها أن يمكنها من ذلك، لأن الزوج ينبغي أن يكون ناصحا لزوجته، آمرا لها بالمعروف ناهيا لها عن المنكر. أما أن يأمرها بالمنكر من تقطيع أرحام وعقوق للوالدين وما إلى ذلك، فليس هذا زوجا ملتزما، بل هو بعيد عن الالتزام والعياذ بالله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ينبغي أن يكون هذا في غير ريبة وعند أمن الفتنة ومن وعدم وجود المعاصي وما إلى ذلك. لكن واحدة تروح تصل أخاها وأخوها قاعد قدام التلفزيون عمال يقلب الدش ويجيب مناظر وما إلى ذلك، لا. مثل هذا الرحم يعني إن كان يصر على ارتكاب المنكرات في حال وصلك له، يبقى الصلة في هذه الحالة أن تدعو الله عز وجل له بالهداية، وإن احتاج إليك في شيء من أمر من أمور المال وما إلى ذلك فصله بالمال. ثبت عند البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهرا غير سر: ألا إن آل أبي فلان، آل أبي طالب، ليسوا بأوليائي، إنما ولي وإنما للحصر، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم علي رحم أبنها ببلالها. وقال عليه الصلاة والسلام للعباس وصفية وفاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا: اعملوا، لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، سلوني من مالي ما شئتم. فقال في حديث عمرو بن العاص: ليسوا بأوليائي ولكن لهم علي رحم أبنها ببلالها. ومن هذا تعلم أن قول القرطبي صلة الرحم الفاسق قطعه، هذا قول فيه شيء من الشدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صلة الرحم الكافر. أسماء بنت الصديق أتتها أمها، والحديث في الصحيحين، تريد أن تصلها فأبت، حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي أتتني راغبة، أي في صلتي أو فيما عندي وما إلى ذلك، أفأصلها؟ قال: صليها، عليه الصلاة والسلام. هل هناك جزاء في الآخرة لمن حرم الذرية؟ نعم، هذا لون من ألوان الابتلاء، لأن الله عز وجل ركب فينا حب المال والبنين. قال تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وفيه هنا بمناسبة حب الشهوات من النساء، في أخ هنا، هذا الأخ يعني كتب لي خطابا قرأته في المرة السابقة، ولكن سأجله إن شاء الله للآخر لأن يسجل. يعني أهديت لي زجاجة عطر بها كحول، وأريد أن أهديها لامرأة أخرى حتى تضع منه وهي نفساء بعد الولادة، هل يجوز ذلك مع العلم أني أعلم أن الكحول نجس؟ والله إن كنت تعلمين هذا وهذا هو الصواب بإذن الله تبارك وتعالى، وحتى على القول بأنه طاهر، هل يجوز شراؤه؟ حتى على القول بأنه طاهر، هل يجوز شراؤه؟ هل يجوز الانتفاع به ولو في غير غرض الشرب؟ لقد بينت هذا مرارا من قبل، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله طارق مسلم أن طلحة بن عبد، أن أبا طلحة الأنصاري زوج أمه أم سليم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويسأله في خمر لأيتام، أيتام مات أبوهم ولم يترك لهم إلا خمرا، فقال عليه الصلاة والسلام: أهرقها. فقال أبو طلحة: أفلا نخللها يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن أهرقها. فلو كان يجوز الانتفاع بالخمر مع أن الخل مباح بالإجماع، فنهاه عليه الصلاة والسلام، ولو كان يجوز الانتفاع بالخمر في غير غرض السكر لأجازه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأيتام لأن عائلهم رحل. كذلك لا يحل شراء الخمر، لا يحل شراء الخمر، وهذا إجماع ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني بتعمل بوية. فقال صلى الله عليه وتعمل شمع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. لكن بعض أهل العلم من المعاصرين ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة يرون جواز استخدام العطور المشتملة على الكحولات، ولا أدري ما الدليل على هذا الأمر، لكنني لابد أن أذكر أقوال الآخرين من الماضين أو المعاصرين للإنصاف. ولو كنت مكان السائل لأرقت هذه العطور. خالتي تقول إنها أرضعتني أنا البنت الكبيرة وأختي التي تليني، فما الحكم؟ ولا علم لي بعدد الرضعات ولا هي. هل أظهر بعدم الحجاب على ابن خالتي وزوجها أم لا؟ الاحتياط ألا تظهري وألا تتزوجي أحدا من أبنائها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المحرم من الرضعات خمس رضعات معلومات. فإن لم يكن عدد الرضعات معلوما فلا شك أن الاحتياط في مثل هذه الأمور ينبغي أن يقدم. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد بن زمعة تنازع مع سعد بن أبي وقاص في غلام. سعد بن أبي وقاص، الحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك عام الفتح. سعد بن أبي وقاص يقول: ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، ابن أخي عهد إلي به. وزمعة بن الأسود يقول: أخي وابن أبي ولد على فراشه، أخي وابن أبي ولد على فراشه. بمعنى كده أن عتبة بن أبي وقاص زنى بهذه المرأة، فعهد إلى سعد قبل أن يموت أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، خده، ده ابن أخوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش قضى به لعبد بن زمعة. قالوا: ده أخوه، بدل ولد على فراش أبيك أخوه. الولد للفراش قضى به لعبد بن زمعة، وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. سودة بنت زمعة أم المؤمنين، المفروض بقى الولد ده أخوها. قال: واحتجبي منه يا سودة، لما رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص، بعتبة ابن أبي وقاص. يبقى قضى به، ولكن على سبيل الاحتياط قال إيه: واحتجبي منه يا سودة، فماتت، فلم يرها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمعتدة أن تمتشط؟ والمنع هل هو التمشيط بطيب أم لا؟ لم تنهى المعتدة عن الامتشاط، وإنما نهيت بالفعل كما تقول السائلة عن أن تمتشط بالطيب. والمعتدة هذا في المعتدة من وفاة زوجها، ففي فترة الإحداد، هذه فترة إحداد 4 أشهر وعشر ليال. حرم النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة التي في فترة الحداد حرم عليها أشياء، منها مثلا في الصحيحين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، يقال تحد أو تحد، أن تحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج، 4 أشهر و10، 4 أشهر و10، فإنها لا تكتحل، حمك الله، لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. معنى الحديث أن المرأة التي في فترة الحداد لا يحل لها أن تكتحل، أن تضع كحلا في عينيها، ولا أن تلبس ثوبا مصبوغا. لكن أجاز مالك والشافعية رحمة الله عليهما، أجاز لها أن تلبس الثياب المصبوغة بالسواد، لأن هذه الثياب، لأن السواد من إيه؟ الثياب السوداء من ثياب الحداد. إلا ثوب عصب، ثوب العصب اللي هو لما يجيب الغزل ويلفه ويربطه على بعضه، يلويه على بعضه كده يضفره ثم يصبغه، يدخلها في الصبغة ويطلعها. لما يجي يفكها بواطن هذه الخيوط، البواطن بتاعتها لا تصبغ، وظاهرها فقط هو الذي ايه صبغ. فإلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا، ما تحطش طيب، ما تتطيبش، إلا إذا طهرت، يعني أذن لها عند الطهر تعمل ايه نبذة، يعني قليلا، شيء قليل، نبذة من قسط أو أظفار. قسط أو أظفار نوعان من البخور، كما قال النووي رحمه الله لا يرادان لذاتهما، يعني ما هماش طيب، لكن نوع من أنواع البخور تتتبع به أثر الإيه؟ أثر الدم لإذهاب الرائحة الكريهة في نهاية فترة الإيه؟ الحيض. كذلك ثبت عند أحمد وأبي داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمك الله المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الحلي، ولا الحلي، يعني فيش بقى لا خواتم ولا حلقان ولا كلام من هذا القبيل، ولا الحلي، ولا تخطضب، لا تخطضب ولا تكتحل، لا تخطضب ولا تكتحل، ما تستخدمش اي صبغات ولا حنة ولا اي حاجة خالص، ولا ايه، ولا تكتحل. لكن أذن للمرأة في فترة الحداد أن تمتشط، مش أذن، الأصل الجواز. وفي حديث أم سلمة عند أبي داود أن النبي عليه السلام قال لها لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنها من الخضاب، الحنة طبعا هتصبغ. فقالت أم سلمة فبأي شيء، لما مات عنها زوجها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، فبأي شيء امتشط؟ قال امتشطي بالسدر تغلفين به رأسك. إذا المرأة يجوز لها أن تمتشط، لكن لا تمتشط بالحناء ولا أي مواد فيها أصباغ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كيف يكون عمل المرأة جائزا، وما معنى القرار؟ ومعنى القرار هو الاستقرار، أي المكوث في البيت. أكيد السائلة اللي بعد السؤال دي بعدته هي في المسجد، فكيف خرجت من بيتها إلى المسجد ومع قوله تعالى وقرن في بيوتكن؟ هتقول طيب ما هو النبي عليه السلام آذن للمرأة في الخروج إلى المسجد، طيب صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد أم لا؟ أفضل باتفاق اهل العلم بنصوص الاحاديث، وبيوتهن خير لهن. يبقى اذا المرأة خرجت الى المسجد لا لشيء واجب ولا لشيء مستحب، لا واجب ولا مستحب، بالاضافة الى ان النصوص الكثيرة دلت على هذا. اسماء بنت الصديق كانت تخرج لمعاونة زوجها الزبير رضي الله تعالى عنهما، وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان خالته طلقت 3 فخرجت تجد نقلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك تصدقي او تفعلي خيرا، لعلك تصدقي او تفعلي خيرا. واعلمي ايتها السائلة ان عمل المرأة مباح بالاجماع، مباح بالاجماع، لكن هي المشكلة والمصيبة في ايه؟ في الامور التي تحف بهذا العمل. يعني واحدة تطلع تلك الاتوبيس وتزدحم وتتلاصق في الاجساد، واحدة تانية قاعدة مع موظفين فسقة كل واحد فيهم بيقول نكتة يستحي ويخرج منها الرجال. انا حصل معايا كده قبل الالتزام في بداية التعيين، لكنا لكن في يعني يومها كان فيها بداية الصلاة فقط، ومع ذلك كنا متلقحين في نادي الصيد إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك امرأة، والله العظيم امرأة كانت حامل، وقاعدين النساء كلهم والأستاذ المحترم مدير الإدارة راجل كبير وشايل، قال لها هي حامل، قال لها انت في كام دلوقتي؟ في كام دلوقتي؟ قالت له معرفش. قال لها طب ما تخلي جوزك يقيسك. اه والله طبعا المرأة وش لونها، انا لون الوش راح زي الدم، فدي مصائب. وتجد المرأة لها بيت رئيس، لكن في البيت هو رئيس واحد فقط الزوج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صليت وبعد ان انتهيت تذكرت اني اخرجت ريحا، اعيد صلاتي. نعم هذا اجماع، العبد اذا صلى على غير طهارة سواء كانت طهارة من حدث الاصغر، اذا صلى وهو محدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر، فالفرض عليه ان يعيد هذه الصلاة متى تذكر ذلك بالاجماع، باجماع المسلمين. ما حكم نظر الاجنبي للاجنبية؟ محرم. هذا النظر الاجنبي الاجنبية محرم. ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. وفي صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما الايه؟ النظر. واخرج ابو داود والترمذي عن بريدة الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليست لك الاخرة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه، وأستحلفك بالله أن تدعو لي ولذرياتي، أسأل الله أن يصلح حالك وحال زوجك وحال ذرياتك. اللهم اهدنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. ما العلة من أن العقد على البنت وإذا طلقت قبل الدخول تحرم الأم، أما بالنسبة للأم إذا لم يدخل بها وطلقت حلت ابنتها؟ هذه شريعة الله عز وجل، وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. هل إذا مست المرأة فرجها أو فرج زوجها أو وليدها ينقض وضوءها أو وضوء زوجها؟ لا ينقض وضوءها ولا وضوء زوجها كما بينت سابقا، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو تعليقكم على رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على السيدة فاطمة؟ هذه الشبهات بقى، دي الشبهات. رب العزة سبحانه وتعالى، والعجب بقى انك انت تلاقي الشيخ يقول لك ايه لا ده قرآن وقرآن السنة لا تقاوم القرآن. طبعا فيش تعارض بين القرآن والسنة. رب العزة سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يوم يجي يقول لك ايه ما هو رب العزة قال فان خفتم الا تعدلوا ولن تعدلوا كده على طول، يعني كأنه ربنا بيلعب معانا. اتجوز اربعة لو انت عايز، بس بشرط انك انت تعدل ومش هتعدل. يبقى ايه المعنى؟ ايه معنى الكلام؟ فالآية ليست هكذا، الآية في سورة النساء ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمادام مش هتقدر فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج اكثر من امرأة كما تعلمون، والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو اجماع الامة. يوم يجي واحد يقول لك طيب والحديث بتاع السيدة فاطمة، شوف الحديث. لما تعرف ان دي مسألة واردة في القرآن والسنة وانعقد عليها الاجماع، يبقى انت على طول تقول ان الحديث ده في شيء اكيد في معنى احنا مش فاهمينه. لما تراجع الحديث هو من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة اللي هو أبي جهل إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن لا آذن في هذا إلا أن يكون ابن أبي طالب يريد أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها وإني خلي بالك بقى وإني لا أحرم حلالا الزيادة دي ثبت عند البخاري وعند مسلم ثبت عند البخاري في النفقات وإني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله مع رجل واحد لا تجتمعان مع رجل واحد فلذلك الإمام النووي قال لك إيه إن ده حكم انتهى زمانه النبي عليه السلام بيقرر فيه أنه لا يمكن أن تكون ابنة رسول من رسل الله مع ابنة عدو من أعداء الله تحت رجل واحد مش ممكن تبقى ابنة عدو الله ضرة لابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى هي دي العلة في هذا الايه في هذا الحديث وبعض أهل العلم قال خلاص ما دام قد ثبت بالكتاب والسنة وانعقد الإجماع على جواز أن يتزوج الرجل أكثر من واحدة بحد أقصى أربعة فإذا هذه خصوصية لبنات الرسل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد تكون خصوصية لفاطمة لكن هذا الكلام ليس بشيء والمعتمد ما قاله النووي رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وإني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله مع وابنة عدو الله مع رجل واحد أو تحت رجل واحد طيب قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم